أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ما المقصود بإنذار الحياة 3 مرات؟ وهل هناك لفظة تقال للحياة في مثل هذه الحال؟ يقول: اخرجوا ارتحلوا وإلا قتلناكم، ارتحلوا وإلا قتلناكم، اخرجوا من البيت، أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. نعم.